بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأقول تتمة لما ذكرناه في الخطبة، وهي التي كانت بعنوان المحجة في فقه حديث فضل العمل في عشر ذي الحجة. في هذا اليوم ويوم الجمعة 28 من شهر ذي القعدة للعام 34 بعد 400,000 من الهجرة، فقد توقفنا في آخر الخطبة عند المسألة المتعلقة بحكم صيام هذه الأيام. هل من السنة أن تصام العشر من ذي الحجة أم لا؟ وبلا شك لا يدخل في البحث يوم العاشر، لأن يوم العاشر هو يوم العيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. وهذا محرم، يعني بلا ريب أن يصام، يعني لا يجوز صيام يوم العاشر لأنه يوم العيد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيدين الفطر والأضحى، كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين وكذا من حديث عمر. والبحث الآن في صيام أول 9 أيام. ورد في هذا الباب حديثان ظاهرهما التعارض. الحديث الأول ما أخرجه مسلم من حديث الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وفي لفظ قالت أو ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر. هذا أخرجه مسلم. والحديث الثاني ما أخرجه أبو داود في سننه قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن الحر ابن الصياح عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنا قالت: لم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، لم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة. نوى يوم عاشوراء، نوى 3 أيام من كل شهر، نعم، أول 2 من الشهر والخميس، وفي لفظ والخميسين. وهذا أخرجه أيضا أحمد في مسنده عن عفان أي ابن مسلم عن أبي عوانة به. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات معروفون، غير هنيدة ابن خالد. وقد روى عنه جمع آخر من الثقات، وأورده ابن حبان في الطبقة الأولى من ثقات التابعين، أي هنيدة ابن خالد. قال وقال الحافظ، وذكره أيضا في الصحابة، وقال له صحبة، أي هنيدة ابن خالد. كذا ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب. وأما امرأته وهي مبهمة، يعني لم يذكر اسمها في الإسناد، فقد ذكرها الحافظ كما أشار للشيخ الألباني في المبهمات من التقريب، وقال عنها إنها صحابية، فأثبتنا الصحبة لها. ولكن الشيخ الألباني رحمه الله وإن كان صحح إسناد الحديث في صحيح أبي داود، كان من قبل قد ضعفه في إرواء الغليل، فقد عزاه في كتاب إرواء الغليل إلى الإمام أحمد والنسائي من رواية أبي إسحاق الأشجعي عن عمرو بن قيس عن الحر أي ابن الصياح عن هنيدة ابن خالد عن حفصة، وأسقط امرأة هنيدة وسمى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، وقد ضعفه هناك لجهالة أبي إسحاق. وأيضا لحدوث الاختلاف على الحر ابن الصياح في إسناده، لكن قوله في صحيح أبي داود هو الأخير، حيث ذكر هناك أوجه الاختلاف على الحر ابن الصياح، أنهم ذكر أربعة أوجه ورجح منها أول وجهين. الوجه الأول هو ما قد أشرنا إليه من رواية أبي داود، هو الذي بين رحمه الله صحة إسناده كما أشرنا أو ذكرنا. والوجه الثاني وما قد جاء من رواية زهير بن معاوية عن الحر بن الصياح عن هنيدة أنه قال دخلت على أم المؤمنين ولم يسمها، سمعتها تقول وذكره. قال أخرجه النسائي فأسقط من الإسناد امرأة هنيدة. هنيدة هذا اسم لرجل من الصحابة، وقد جاء في رواية أبي داود أنه حدث بهذا الحديث عن زوجته، وأن زوجته سمعت هذا الحديث من إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وهي رواية النسائي أنه دخل بنفسه على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منها مباشرة. فبين الشيخ الألباني أنه لا تعارض بين الروايتين، فيحمل هذا على أنه سمعه مرة من زوجته وسمعه مرة مباشرة من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إن صح حديث هنيدة فيكون ظاهره التعارض مع حديث عائشة، لأن عائشة نفت الصيام، وفي حديث هنيدة أثبتت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الصيام. طيب أورد البيهقي هذا الإشكال كما في سننه الكبرى بعد أن روى كلا الحديثين, حديث عائشة وحديث هنيدة, ثم قال والمثبت أولى من النافي مع ما مضى من حديث ابن عباس, أي في بيان فضل العمل الصالح في الأيام العشر, يشير بهذا إلى أن حديث هنيدة في إثبات صيام النبي صلى الله عليه وسلم لتسعة ذي الحجة, وأما عائشة فقد نفت, والقاعدة عند الأصوليين أن المثبت مقدم على النافي. وقال النووي فيتأول قولها لم يصم العشرة, أي أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما, أو أنها لم تره صائما فيه, ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. يعني هذا يشبه ما قد نفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من بعض الأمور الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي لم تطلع عليها رضي الله عنها, فقد نفت عنه أنه لم يصلي صبحة الضحى, وهناك يعني غيرها من ثقات الصحابة الذين أثبتوا صلاته صلى الله عليه وسلم للضحى, ونفت ذلك عائشة رضي الله عنها, ونفت كذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه نفيا مطلقا, وقد أثبت ابن عباس الرؤية القلبية أي في المنام أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام بقلبه, وإن كانت عائشة رضي الله عنها كانت تشير إلى نفي الرؤية العينية لأنه لم يراه بعينه. الشاهد أنه قد جاء في عدة مواطن أن أم المؤمنين عائشة نفت أشياء ثبت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه أخرى, فلعل هذا يكون منها, وهذا يكون على قدر علمها واطلاعها رضي الله عنها. فأم المؤمنين رضي الله عنها تخبر بما اطلعت عليه, هناك أشياء هي لم تطلع عليها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن معها في كل أوقاته. ونعم ذكر الحافظ ابن حجر أيضا في الفتح وجها قويا في التعليل لقول عائشة في أنه صلى الله عليه وسلم ترك صيام العشر أحيانا. لماذا؟ يعني بلا شك عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر, أخبرت بشيء بالفعل رأته أنه في عام من الأعوام لم يصم هذه العشر قط, ولكنه لعله في عام آخر صامها وهي لم تطلع على هذا أو صام بعضها. ففي المرات أو السنوات التي لم يصم فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه العشر ذكر الحافظ العلة في تركه صيامها, وهي أقوى مما ذكره النووي في نظره, حيث قال الحافظ لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته, كما رواه الصحيحان من حديث عائشة أيضا كما في حديث تركه لقيام الليل خشية أن يفرض على أمته رغم أنه كان يحب قيام الليل صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قيام الليل وقلما أن يتركه ولكنه تركه خاصة في بعض ليالي رمضان من أجل هذه العلة حتى لا يفرض على أمته فلعله أيضا أنا مصنع هذا في ترك صيامي التسع الأول من ذي الحجة من أجل هذه العلة أنا ماذا خلاصة ما قد حضرني في هذه المسألة فنسأل الله عز وجل أن نكون بينا الصواب وما قد أخطأنا فيه فمن أنفسنا ونستغفر الله ونتوب إليه منه وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.